بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأته رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. قوله: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. والنوح من ناحة الكلام بما ليس في الميت من نياحة وإظهار بعض محاسنه وبعض أفعاله وبعض جميل أموره إلى آخره. والبكاء أي إخراج صوت، اللي هو مما فيه الصراخ والعويل والكلام مع البكاء. أما البكاء الذي هو دمع العين فهذا ليس فيه شيء. والزجر عن ذلك أي الزجر عن النوح وعن البكاء وعن إظهار الأثار التي تترتب عن الحزن بما هو مخالف للشرع، فلابد من الزجر عن هذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في آل بيته راع ومسؤول عن رعيته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرتنا عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. لما وصل الخبر فعندها النبي صلى الله عليه وسلم جلس وهو متأثر متألم لموت القادة الثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا أطلع من شق الباب، الفتحة التي في الباب، فأته رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن. والرجح أن هذا الرجل كانت له صلة بجعفر رضي الله عنه، فالنسوة يعني كنا يخرجن أصوات وبكاء إلى آخره، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن. ويستفاد من هذا الإنسان لا يكون ملال، يعني مثلا إذا أمر بأمر فليأتي منه ما استطاع، فإن عجز لا يمل، وخاصة إذا وجد أن الطرف الآخر متألم حزين عنده ما يشغله إلى هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الحزن على موت أصحابه الثلاثة، وحزن شديد جدا جدا، فجاء بهذا الخبر الذي يقوم به غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن أي إنسان يقوم به، وهو إن النسوة بيعملوا هيصة ممكن أي حد يمنع هذا، ولكنه يعني جاء وبدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن نساء جعفر يبكين وينح ويقول ويفعل إلى آخره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن. وفي أيضا الإنسان مهما عظمت مشاغله وكثرت يعني أموره إلا أنه لا يقف ولا يتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أيا كان الحالات يلزم الإنسان أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فليس الأمر بالمعروف مترتب على وقت دون وقت، ولكن لا يغلب عليك يعني الشدة مع طلب اللين، أو اللين مع طلب الشدة. بمعنى أن الأمر يحتاج إلى لين، وأنت غاضب في ثورة من الغضب أشخلت فلا تشد، أو الأمر يحتاج إلى لين، أو العكس يحتاج إلى شدة وأنت في لين، يحتاج إلى شدة وأنت في حالة إيه؟ انشغال زائد أو انبساط زائد، فلا تلين. بمعنى لو إن في لك واحد صاحب يعني في ود بينك وبينه، ولكن هذا الصاحب أتى بمنكر عظيم، والمنكر ده يحتاج إلى عسامة، إلى زجر وشدة، فلأنه صاحبك صديقك وجليسك فتلاقي نفسك بتطبطب عليه، هذا ما حدث، فلا بد أن تزجره زجرا عظيما جدا جدا، حتى ولو كان من أقرب الناس إليك. فأكرمة كان مولى لابن عباس وكان مقربا جدا، لما بلغ ابن عباس أن أكرمة قال قولا يعني يحتمل الصواب والخطأ، نقل فقط، فقال كذب العبد. وما هو كذب، ولكن الزجر. في حديث نوف البكالي لما قال ابن عباس كذب نوف في قصة الخضر لما قال ليس بموسى بني إسرائيل. فهنا يحتاج ضابط الأمر وضابط النهي أن يكون هناك ضابط من الشرع يضبطك الشرع إلى الهوى. إذا ممكن تلاقي نفسك مثلا واحد بينه وبينك يعني حاجة بسيطة جدا، فتلاقي نفسك في ثورة من الغضب، والأمر لا يحتمل هذا الغضب، وربما تخرج منك ألفاظ يعني قد تكون أسوأ مما كان عليه الطرف الآخر. فلا بد للآمر أن يكون ضابطا عالما بما يأمر عالما بما ينهى، متى يكون اللين ومتى يكون الشد. وأيضا بيختلف حسب حالة الأشخاص، يعني بنقول مثلا ممكن واحد في خطأ تزجره زجرا شديدا المشكلة، لكن برضو يختلف من شخص إلى آخر، فربما يكون هذا الذي فعل هذا الأمر شخص يعني له وزن، له قيمة، شخص مثلا يكون مسؤول، أو من هذه الأشياء التي يعني ربما البعض أيضا يتفلت فيها، فلابد أن تكون عالما كيف توصل إلى الأمر. ونأخذ من القرآن كما أرسل الله موسى وأخاه إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى يكون عندك الهدف توصيل المعلومة لا أنك تخرج عواطفك، لأن بعض الناس ممكن حال الغضب بيظهر عواطفه بغض النظر عن هذه العواطف تثمر أو لا تثمر. أنت جالس في مجلس من المجالس وقعت مشكلة، المشكلة دي إيه؟ لابد أن أفكر أو إيه علاجها؟ هل علاجها الزجر؟ هل علاجها اللين؟ هل علاجها السكوت؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة أو في حادث الإفك، لما يعني عظمت البلية واشتدت الرزية وعظم الخطب على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فتنة ما لها نهاية، واحد مستلم قصة عمال ينقلها من فلان لفلان، من مكان لمكان، من بلد لبلد، واحد متربص مترصد لأن يهتك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فصعد على المنبر ثم قال من ينصفني من رجل بلغ أذاه آل بيت. ما هو الحل؟ يعني أشير عليه، ما الحل؟ ما لا حل، ما بيسكت في ليل أو نار، قاسي أو دام. فوصل بقى المشكلة إن وقعت فتنة في المسجد، قام الحيان من الأنصار الأوس والخزرج، هذا يتكلم وهذا يرد، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص انتهت المشكلة، المشكلة وصلت إلى مشكلة أعظم، فنزل وهدأ الحيين وانصرف. إذن القضية هنا إن كيف الإنسان يحاول أن ينظر ويتأمل ما هي الثمرة هل الكلام أم السكوت أم غير. وبعض الناس ممكن تجد فيه من السفه أن السكوت أزجر له من الكلام. واحد سفيه مش عارف ترده تقول له إيه، لو رددت بكلمة رد عليك عشر. فلذلك قابل رجل عبد الرحمن بن مهدي وقال والله إن شئت لا أردن عليك بمئة أو أسفهن عليك بمئة، يعني تكلم مئة كلمة فيها سفه. فقال أما لو تكلمت بمئة ما تكلمت أنا بكلمة واحدة، يعني برضو أنت حتى لو جبت مئة ألف أنا مش أتكلم. فلذلك القضية دي بتحتاج إلى إخواننا إلى علاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في حالة يعني صعبة جدا من حزن شديد، وصاحبنا ده داخل خارج داخل خارج. فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك في اللفظة من محمد بن حوشب. فزعمت أي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب. كلمة فحثوا يعني تمسك التراب وإيه وتحثيه حتى يعني يكون زاجرا لهن عن الكلام، ويحثي التراب في إهانة. فإنك هذا الذي يمدح ويثني على الميت بما ليس له بأهل ويفعل هذه الأفعال أحق أن يهان، فيهان بحث التراب. فقلت أي عائشة رضي الله عنها أرغم الله أنفك. أرغم الله أنفك يعني يقال لها الرجل، لأن أعظم وأعلى ما في الإنسان الأنف، وإذا يقول لك شمخ بأنف يا علو. فلذلك الأنف هذه علامة على يعني عزة الإنسان وكبرياء، وزاد أنا هكسر أنف يعني هذله، هذا التعبير الموجود. فأرغم الأنف أي بالتراب، لمسة التراب، ولمس التراب أو السجود على الأرض لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فالأنف هذه لا تلامس التراب إلا سجدة للملك سبحانه وتعالى. فقالت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل، يعني ما عندكش القدرة أنك تدي للنسوان تحط لهم التراب يمسكوك يدوا لك طريح. يعني الشخصية اللي هي بتقول هذا الكلام شخصية مهزوزة، لأنه هو مش رايح جاي رايح جاي رايح جاي. وذلك في خلاف في اسم هذا الرجل، رايح جاي رايح جاي. فعندها ما أنت بفاعل أي أنك ترغم أنوف هؤلاء النسوة بالتراب، وما أنت تركت النبي صلى الله عليه وسلم من العناء الجهد، أنك أجهدت وأتعبت بكثرة كلامك وتردادك في الفعل. ولذلك دائما الإنسان يحاول أن يعني يحصل في نفسه الحلم مع العلم، الحلم مع العلم. وذلك العلماء يقولون دائما يا أخوانا يعني أفضل العلم ما كان مع الحلم. إن كيف العلم يعني ممكن تلاقي إنسان عنده علم عظيم جدا ولكن لا يستطيع أن تنزله منازله، والعلم أودية كثيرة جدا. فعشان تنزل هذا العلم المنزل الذي يعني هو الصواب لا بد أن يكون عندك حلم وسعة صدر وفقه وفهم وزكاة نفس حتى تستطيع أنك تنزل هذه المسألة في منازلها. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما الحلم بالتحلم، يعني ممكن الحلم جبلي وفي نفس الوقت ممكن تحصله أنت بسعة الصدر وبالتأني وذلك أشجع عبد القيس لما جاء مع الوفد الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا، فأسرعوا طبعا عندهم شوق للنبي صلى الله عليه وسلم وحريهم بهم أن يشتاقوا. هم جاءوا مسلمون وما هي إلا لحظة ويروا النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا رحالهم وأشياءهم وبلا يعني قيد وبلا حرس وبلا شيء. وزعيمهم بقى الحر بن قيس القائد بتاعهم الشيخ بتاعهم الكبير شيخ القبيلة. فلما أسرعوا إلى المسجد نزل الشجع عبد القيس هذا وربط الرواحل وثبت الأمور ووضعها في مكان آمن، ثم غير من ثيابه ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه أين رئيسكم. فلما دخل الله النبي صلى الله عليه وسلم في أبهول فذكر العلة أنهم ترك الرواحل و قال النبي صلى الله عليه وسلم أن فيك خلتان يحبهما الله ورسوله. إيه هما بقى؟ الحلم والأناة. الحلم والأناة، أنه حليم والأناة هو التروي والتأني والتريس والتفكير حتى يستقر عقلك إلى هذا. فدل هنا على أن يعني هناك لابد أن يكون زجر لمن يظهر معصية، والزجر يعظم إذا كانت إيه كبيرة، ولكن كما قلنا لابد من وضع كل في موضعه، يعني كيف تنزل التغيير والإنكار في موضعه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد، ها نعم، قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد بن زيد الأزدي، قال حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد وهو محمد بن سيرين عن أم عطية وهي نسيبة رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، والنوح اللي هو كما قلنا إظهار الحزن مع الكلام مع غيره، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، لأن المرأة بطبعها ضعيفة ولا تثبت ولا تتريس، فهي عند الفرح شديدة الفرح وعند الحزن شديدة الإيه؟ الحزن، تعبر عن الفرح بصوت وعند الحزن بصوت. وذلك ورد في حديث ضعيف صوتان ملعونان، صوت عند نغمة أو رنة وصوت عند مصيبة، فلذلك المرأة ضعيفة فوفت أو وفت من النسوة منها أم سليم، والقصة معروفة أنها لما مات ولدها فلدة كبدية، وثبتت هذا الثبات العجيب، وهذا لعظيم إيمانها ولعهدها الذي عهدت به النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي أو أن توفي ما عهدت به عليه. قال باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. دي موجودة عندكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. باب القيام للجنازة، هل هو سنة أم لا؟ هناك خلاف، منهم من قال نسخ ولا قيام، وكان يقام في الأول وقيل لا، والراجح أن القيام سنة ثابتة ماضية لا تنقضي ولا تنقضي، أنه حينما يرى جنازة من كان قاعدا فليقم. وقالوا لأن للموت روعة وخوف وهيبة، يعني الإنسان لما بيرى يعني يسمع بموت إنسان أو يرى الموت أو يشاهد الموت، فالموت هذا له في النفوس فزع عظيمة جدا مهما كان الإنسان فيه ما فيه. فلذلك عند مرور الجنازة أو إحضار الجنازة يعني الأولى القيام، والقيام سنة وليس بوجب. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن سالم وهو سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، يعني حتى تمر من أمامكم وتبتعد. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبي قال أخبرنا عامر بن ربيعة متابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى، يعني في زيادة، تخلفكم أو توضع، يعني إما تمر من عليك أو أنها إيه تنزل في منزل، فإذا نزلت لك الجلوس، يعني الإنسان بعد ما تقف الجنازة لا يظل واقفا، مجرد أنها تسكن يبقى يسكن هو الآخر ويجلس. فدل هذا على أن طبعا يعني مشروعية القيام للجنازة. قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. متى يقعد إذا قام للجنازة؟ هل يظل قائما ديما أم لا؟ فهنا إما مرور، يعني القيام لا يكون إلا عند المرور أو إيه؟ أو عند الإتيان به، فإذا مرت يقعد، وإذا قعدت الجنازة يقعد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ثقفي بغدادي قال: حدثنا الليث بن سعد المصري الفهمي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها. لو ما كانش معه يوم إلى أن إيه تمر، أو تخلفه أو هي التي تمر، أو توضع من قبل أن تخلف، أي توضع قريبا منه أو أمامه فله أن يجلس. وفيها أيضا جواز أن الإنسان يعني إذا كان عنده عذر لا يتبع الجنازة، إنما اتباع الجنازة يعني كفائي وليس عيني. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع. راح الاثنين قاعدين قبل ما توضع الجنازة، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم. وهنا كأن أبا هريرة سكت عن مروان لأنه إيه أمير، وبرضو التعامل مع الأمة الكبار والمسؤولين ده يحتاج فقه يا أخونا، يحتاج إلى ممكن ترى الأمر باطل 100% ولا يسعك فيه إلا السكوت. ليه؟ لأنه ممكن الشخص الذي أمامك لا يسمعك وقد يزجرك. يعني بلغني عن أحد الإخوة أن في واحد كان يصلي في المسجد، وهذا الشخص كان مخطئ، يعني كان يصلي في الصلاة فيها شيء معين، فتقريبا كلمه أو كذا، وكان هذا الشخص معنا تقريبا عميد أو حاجة رتبة يعني من الرتب الكبيرة، فكلمه، فطبعا الآخر طبعا لا يعرف هذا الشخص، فوقع له زجر عظيم جدا والصوت على في المسجد الأخير. والإنسان لابد يا أخوانا لابد أن ينزل المسألة منازلها، دي مش رجولة ولا شجاعة ولا قول، إن الهدف ليس أنني أكبت الآخر لأنه ممكن يعاند، فلابد أن كيف أن أنا أوصل الأمر، أوصل الأمر بأقرب الإيه المسائل. وذلك فقه موسى عليه السلام لما أمره ربه أن يبلغ للناس وجد أن فيه علة: وأخي هارون أفصح مني لسان فأرسله معي يرد أن يصدقني. لأن العبرة مش أن أنا أقول الكلام والعجب وعجب واللي مش عجب يضرب رأسه في العيد، لا، العبرة كيف أوصل أمر الله عز وجل بأحب الأشياء إلى سامعها. يعني بيسلم لما كان بيقوم وبيجمع قريش ويجمع يعم ويخص: إني أنا النذير العرياء، يعني كلام كده إيه يحبب القلوب، كأني أنا خايف عليكم. النذير العريان ده واحد بيجي في مصيبة بيعمل إيه، يروح طالع فوق الجبل ويروح قال حدوم ومالط كده ويروح مولع فيها وتعرفوا إن في مصيبة. فإني أنا النذير العريان الذي يعني أنذركم وأحذركم أمر عظيم جلب، وبرضو لو كنت مخبركم بخيل خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي. كلام برضو إيه الإنسان يدخل، إزاي الإنسان يدخل لقلب الإيه الإنسان حتى يعني يوصل إليه. فالعبرة ليست بالبلاغ ولكن بإيصال الأمر. زي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا دخل رجل المسجد فوجد القوم خالفوا السنة في مسجد كده كله بدع وخرافة، فإن علم أنه لن يقبل منه قول يعمل إيه هو بقى؟ يعمل إيه؟ لا ما يقولكش صلي عادي، بس يطبق هو السنة، يطبق هو الإيه؟ السنة. يعني أذكر في اليمن كان اليمني اللي لما يرى واحد يضم يقول لك هذا مشرك، يقول لك الصلاة باطل، باطلة بمعنى باطل، وممكن يحدث تلاقي نفسك ممكن تنضرب وانت لنفسك بتضم كده. فكان بعض الإخوة يعني يهودهم، وده خطأ. فأنا أقيم الأمر على نفسي، لأنه هو طبعا في احتشام بين الناس وبينك، لكن إن أنا أزجرهم أقول لهم لا يا أخوانا ده غلط، لا ده ما تقدرش تطلع، لن تخرج من المسجد. فلذلك بفضل الله عز وجل من كثير ممن لازم السنة بدأ في كثير من المسجد. يعني أذكر مرة جلست مع واحد رجل يمني وبعدين بكلمه، طبعا هو طبعا كان بيعيب الضم ويعيبه كثير، فجلست معه فقلت له يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أكثر من 50 طريق ثبت فيه الضم، يعني 50 صحابي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ضم. فقال لي لا لا لا لا، هو ما هو النبي اللي فعله، هم الصحابة اللي فعلوا هذا، كانوا لسه حديث عهد بالإسلام، فكانوا يخبوا الأصنام في جيوبهم وروحوا حاطينها كده ويضموها عشان ايه مش عارف. طبعا كلام جهل وغباء وكده. فالناس دي او العقول دي بتحتاج الى ان ازاي يبقى انسان حليم، ازاي يعرف يوصل المعلومه الى وذلك بفضل الله. الان في اليمن يعني نشر الله السنه في اعسر المناطق في بلاد اليمن. فلذلك الانسان يكون هدفه هو اقامه السنه، الدعوه الى السنه. لان بعض الناس لما تدعوه يظن انك بتتكبر عليه، وانت مين انت؟ وانت عشان حافظ لك كلمتين يعني فاكر نفسك ده انا فلان لان في ناس عندها كبر، وهذا الكبر لا يكسره الكبر ابدا، انما لابد ان ايه انك تنزل من اسفل الى اعلى. فلذلك مثلا من ضمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذه القضية معالجة عظيمة جدا. يعني مخرمة والد المسور كان من مسلمة الفتح، كان رجل شديد جدا، وكان ممكن يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يعني لا يجرؤ أحد أن يكلمه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصله ثياب وأشياء من البحرين، فبلغ مخرمة فقال لولده المسور يا ولد يا مسور هيا بنا، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلته حاجات، نروح له بقى ودى الناس وسبني ورايح بقى زجر ومسور ماشي بترعش. فلهم الشاهد ان المسور ذكي، فقالوا طب انتظر حتى اطرق على الباب، قال وانا خلفك، لابد يكون ايه مخرمه وراه عاوز بقى يطلع بسالم يخرم. فطبعا لم يطرق الباب المسور، بل ظل يعلي من صوتي حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت ابيه، يعرف ان في مصيبه موجوده بره. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت مخرمه، فعرف بقى ومعاهم المسور عرف انه جاي عشان ايه؟ جاي عشان مشكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب عباءه، عباءه يعني من هذه العباءات جميله، وفي بعض الروايات انه لبسها حتى يريه اياها انها جميله، وامسكها وخيل امسكها بيدي وخرج. اول ما خرج يا مخرمه خبأت لك هذه، وشوف شوف بص شوف انظر واتفرج. هو ده الفقه، انك ازاي توصل للشخص يعني انه يحب هذا الدين وهذا الشر. فاخذ بيدي مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا اي ابا هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال ابو هريره صدق. اذا من فقه ابو هريره، رجل ده امير مش عاوز انه يخش له بقى لما تقعد تقول له ده صح وده غلط ده صح وده غلط، فوافقه. لكن لما استشهد هل هذه سنة أو لا؟ فقال صدق أبا سعيد إن الكلام صح، ولكن هو لأبي هريرة فقه، فكان يرى يعني عدم النكير أو الخلل، لأن طبعا كما قلنا هذه سنة. وأبو سعيد رأى الأخذ بالعزيمة، وذلك أبو سعيد رضي الله عنه أيضا لما جبذ مروان، مروان طالع يخطب قبل الصلاة فهو طالع فراح مسك الثوب بتاعه ايه وربطه في ايده, وهو طبعا مروان راح شد وطلع. فبرضه طبعا هذا الاسلوب قد يصلح في وقت معين, لكن ان احنا نطبقه يصلح على طول, من انت؟ هو مروان بينظر لابي سعيد انه ايه صحابي وفي احتشام بينهم, لكن لو في غير هذا الموطن اللي تفعله مع اي انسان لا يرضى بهذا ولا يقبل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.